هذه الطوائف كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله عندها من الضلال والبدع بقدر ما فارقت به جماعة المسلمين، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة وقال إن يد الله على الجماعة، ونهى عن الفرقة. فكلما بعد الإنسان عن الجماعة حصل له من الضلال بمقدار بعده، وكلما قرب حصل له من الهدى بقدر قربه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.